نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض، وباعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول سعد أبو محمد. أخونا سعد له سؤال طويل يقول فيه: هل يجوز للجن الصالحين أن يسكنوا في أجساد المسلمين من الإنس مع الدليل، مع العلم أن بعض الجن الصالحين لا يلحقون أذى بالإنس، بل ينزلون ويتلبسون لكي يستمعون الذكر والقرآن، وبعض الجن الصالحين يقرأ القرآن ويخرج مردة الجن من بعض الإنس بلسان صاحبه الإنسي الذي يسكن فيه، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فلا شك أنه لا يجوز للجن أن يسكن في أجسام الإنس، ولا أن يتعدى عليهم، ولا أن يؤذيهم. ومن أعظم الظلم ومن أعظم الأذى أن يخالط الجني والإنسي ويسكن في جسمه ويتلبس به، لما في ذلك من إفساد عقله وجعله في حكم المجانين، ومع ما في ذلك من الشرور الأخرى والأذى الآخر. والله يقول سبحانه: من يظلم منكم نذيقه عذابا كبيرا. ويقول جل وعلا في كتابه العظيم: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. ويقول: أعد للظالمين عذابا أليما. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فلا يجوز للجن أن يؤذي المسلم الإنسي، ولا يجوز للإنس أن يؤذيهم أيضا ويضرهم. كل منهما عليه احترام الآخر والحذر من ظلمه. ومعلوم ما في حلول الإن في جسم الإنس من الأضرار الكثيرة والفساد الكبير، سواء كان مسلما أو كافرا، ليس له أن يسكن في جسم الإنس، وليس له أن يؤذيه ولا يضره. ومعلوم أيضا ما يحصل للناس من النفرة من هذا الذي داخله جني، وما يحصل عليه من المضرة والأذى في ذلك. فالواجب على الجن يحذروا ظلم الإنس وأن يبتعدوا عن أذاهم، وإذا أراد سماع القرآن يسمعه في حلقات العلم وحلقات القرآن من دون تلبسه بالإنسي، في إمكان سماع القرآن سماع الأحاديث بحضور حلقات العلم في المساجد وغيرها. أما احتجاجه على ذلك بأن يحب أن يسمع منه القرآن، هذا غلط ودعوة خاطئة لا وجه لها، والله المستعان. جزاكم الله خيرا. ماذا على الإنسي حتى لا يؤذي الجني سماحة الشيخ؟ على الإنسي أن يتعوذ بالأحواذ الشرعية التي يعيذه الله بها من الجن، ومن ذلك آية الكرسي عند النوم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى آخرها، ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. من ذلك قراءة قل هو الله أحد المعوذتين عند النوم 3 مرات. ومن ذلك أن يقول مساء وصباحا: أعوذ بكلمات الله التامات بشر ما خلق. يقول صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات بشر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل منزله ذلك. وقال: من قالها 3 في ليلة لم تصبه حمى، يعني سم ذوات السموم. وقال: ومن ذلك أن يقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع ثلاث مرات. يقول صلى الله عليه وسلم: من قالها ثلاث مرات لم يضره شيء. فيقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع ثلاث مرات صباحا ومساء. ومن ذلك أن يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يعوذ بهما الحسن والحسين كل ليلة: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذه تعوذات شرعية مما يحفظ الله بها العبد من أذى الجن وغيرهم. ومن ذلك: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق أو ذرأ أو برأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما يلج في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. وفي الحديث الصحيح أن العبد دخل بيته مساء وقال: بسم الله، قال الشيطان لغيره: لا مبيت. وإذا سمى عند أكله قال: لا مبيت ولا عشاء. تسمية الله وتعوذ به سبحانه من أسباب السلامة من الشياطين، فينبغي أن يحافظ على ذلك وأن يأخذ بالأوراد الشرعية التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك حفظ من الله عز وجل وسلامة للعبد من أذى الجن والإنس جميعا، والله المستعان. جزاكم الله خيرا. الرسالة الثانية هي رسالة سبق وأن عرضنا بعضا من أسئلتها في حلقة مضت، وهي رسالة الأخت عين ميم الخطيب من الضفة الغربية بفلسطين، بعثت بهذه الرسالة وضمنتها عددا كبيرا من الأسئلة، عرضنا بعضا منها في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة تعرض بعض الأسئلة. فتقول في سؤالها الأول: إذا غلب الإنسان التثاؤب في الصلاة، هل يسكت حتى يذهب التثاؤب أم يستمر في الذكر والقرآن؟ السنة المؤمن إذا حصل له التثاؤب أن يخدم ما استطاع، أن يخدم فمه ما استطاع، وأن يضع يده على فيه ولا يقول ها ولا يفتح فاه. هكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر، أمر بوضع اليد على الفم وأن يخدم ما استطاع، وقال: لا يقول ها فإن الشيطان يطفو في فيه، ولكن يخدم ما استطاع ويضع يده على فيه، ولا يتكلم بشيء حتى ينتهي، لا يقرأ ولا يتكلم حتى ينتهي التثاؤب. هذا هو المشروع. إذا حصل التثاؤب يشرع له أمور عدة. الأمر الأول أنه يخدم ما استطاع، يعني يضم فمه ما استطاع حسب الطاقة. الثاني أنه يضع يده على فيه. الثالث أنه لا يقول ها، بل يحفظ لسانه ولا يتكلم بشيء لا قليل ولا كثير. هكذا السنة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبذلك يعلم أنه لا يقرأ ولا يحدث حدا ولا يتكلم بشيء حتى ينتهي التثاؤب، لأن قد يتكلم بشيء غير مضبوط إذا معه التثاؤب يغلبه التثاؤب فيكون كلامه غير مضبوط، فلا يتكلم حتى ينتهي. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول أختنا: ذكر النووي في كتاب الأذكار أنه يستحب ألا يجمع بين جميع الأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح أو في الركوع، فما هو رأي سماحتكم؟ السنة أن ينوع في الاستفتاح، ما كان النبي يجمعها عليه الصلاة والسلام في الاستفتاح، ترى في يستفتح به ما جاء في حديث عمر: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وترى ما جاء في حديث أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، وهو الصحيحين. وترى يستحضر ما جاء في حديث عائشة: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات آل الغي والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون، اهدني لما اختلف من الحق، اهدني لما اختلف فيه من الحق، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهكذا في بعض الأحيان يستفتح ما في حديث علي وجهت وجه الذي غطرس والأرض حنيفة وما المشركين إلى آخره، هو حديث طويل رواه مسلم الصحيح، أو بما جاء في حديث ابن عباس في البخاري ورواه مسلم أيضا وهو حديث طويل، اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، إلى آخر الحديث الطويل. فالمؤمن هكذا وهكذا والمؤمن كذلك، يعني ترى يستفتح بهذا وترى يستفتح بهذا، وإن استمر على واحد فلا بأس. وأصحها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم، كان يستفتح إذا كبر في الصلاة الفريضة يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. أما الأذكار في الركوع والسجود فإنه يأتي منها بما تيسر، يشرع له ويأتي بما تيسر، لكن يخص سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي في السجود، فيقول في الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وإذا كرر ثلاثة فهو أفضل، والواجب مرة. وذهب الجمهور إلى أنها مستحبة فقط، ولكن ذهب جمع من أهل العلم إلى وجوب هذا الذكر سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي في السجود، لأن الرسول حافظ عليه الصلاة والسلام وقال صلوا كما رأيت ونصلي. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لما نزل قوله تعالى فسبح اسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك العظيم قال اجعلوها في سجودكم. فينبغي المؤمن والمؤمنة المحافظة على ذلك سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي العظيم في السجود، والأفضل أن يكرر ذلك ثلاثا، وإن كرر أكثر فهو أفضل. ويستحب مع هذا أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع والسجود. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ويستحب أن يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، كان يقوله النبي أيضا في الركوع والسجود عليه الصلاة والسلام. فإذا أتى ما تيسر من هذا كان هذا أفضل، وإذا اقتصر على البعض فلا بأس، وإن جمع الجميع فلا بأس، لكن لا يدع سبحان ربي العظيم في الركوع ولا يدع سبحان ربي العظيم في السجود ولو مرة. ويستحب لا يكثر في السجود من الدعاء، يستحب لا الإكثار من الدعاء في السجود، لقوله عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبل أن يستجاب لكم فحري يستجاب لكم، رواه مسلم صحيح. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، رواه مسلم أيضا. فالسنة الأكثر من الدعاء في السجود مع قول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، مع قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وهكذا بين السيدتين يقول رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني غير ذلك. وإن دعا بزيادة اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين فلا بأس، كله دعاء. والسنة أن يطيع هذا الركن وهو الجلوس بين السيدتين، كان النبي يطيله حتى يقول القائل قد نسي. وهكذا بعد الركوع السنه يطيل الاعتدال بعد الركوع، قال انس رضي الله عنه كان النبي يطيل هذا الاعتدال بعد الركوع بين السيدتين حتى يقول القائل قد نسي. بعض الناس ينقر هذا الركن ولا يعطيه حقه بل يعجل، وهذا لا يجوز، فالواجب الطمأنينه في جميع الصلاه، الركوع والسجود والاعتدال بعد الركوع والجلوس بين السيدتين، يجب الاعتدال في هذا والطمأنينة. أما ذكر الاعتدال بعد الركوع فإنه لم يرد ما يدل على التكرار، ولكن يأتي به إذا تيسر كله، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شتني شيء بعده. أهل الثناء المجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا هو الكمال. وإذا اقتصر على قول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أجزأ الإمام والمأموم والمنفرد، لكن إذا كمل كان أفضل. وإن اقتصر على قوله ربنا ولك الحمد ملء السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت شيء بعد فلا بأس أيضا، ولكن الواجب ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، لأن الرسول عليه السلام قال إذا قال إذا سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فدل على هذا هو الواجب والباقي مستحب وكمال. وهكذا واجب أن يستغيث يقول ربي اغفر لي، لأنه كان يحافظ على ذلك ربي اغفر لي، والواجب مرة كالتسبيح والركوع والسجود، ولكن إذا كرر ذلك ثلاثا أو أكثر كان أفضل، ربي اغفر لي ربي اغفر لي بين السجدتين. وإذا زاد اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني كان أفضل. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. تسأل أختنا أيضا وتقول قال ابن كثير في تفسيره روينا من طريق الشعبي أنه قال قال عبد الله بن مسعود من قرأ 10 آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة، 4 من أولها وآية الكرسي وآيتان بعدها وثلاث آيات من آخرها، وفي رواية لم تقربه ولا أهله يومئذ لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان ولا شيء يكرهه ولا يقرأه على مجنون إلا أفاق. هل هذا الحديث وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحديث هذا ضعيف، لأن الشعبي لم يذكر المسعود ولم يسمع منه، هو منقطع. ولكن ما يتعلق بآية الكرسي محفوظ، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن قرأه قراءه الكرسي في الليل ان النوم لم يجعلك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. والاصل في ذلك ان ابا هريره كان على صدقه على وكيل على الصدقه صدقه زكاه الفطر، فجاءه شيطان ياخذ من الصدقه فامسكها اول ليله وهو لا يعرف انه شيطان، فقال دعني انا ذو عيال وفقير، فدعا فذكره تركه ابو هريره رحمه. ثم جاءت ثانيه فكذلك قال دعني أنا فقير ذو عيال، ثم جاءه الثالثة فأمسكه وقال لا أرفع عندك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ثالث ليلة وأن تقول لا أعود. قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، إذا أويت إلى فراشك فقل الله لا إله، فقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تبلغ ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، فإنه لا يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال أبو هريرة فأطلقته، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، صدقك يعني فيما قال وهو كذوب، الشيطان من شأنه الكذب، لكن فيما قال عليه الكرسي صحيح، من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فينبغي أن يقرأها المؤمن والمؤمنة عند النوم. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة، يعني كلها، فقراءتها في البيت من أسباب هروب الشيطان، هي سورة عظيمة وهي أطول سورة في كتاب الله عز وجل، فإذا قرأها المؤمن هي من أسباب خروج الشيطان من بيته، ولكن لا يلزم أنه لا يعود، قد يخرج ثم يعود، فإذا حاربه بالأذكار والتعوذات كان هذا من أسباب السلامة. كما أنه إذا سمع النداء أطبر أدبر وله ضراط، فإذا فرغ الأذان عاد، يخطر بين المرء وبين قلبه يقول اذكر كذا اذكر كذا في صلاته. وهكذا إذا سمع الإقامة أدبر وله ضراط، فإذا انتهت الإقامة رجع حتى يوسوس المؤمن ويقول اذكر كذا اذكر كذا، فهو عدو الله حريص على إفساد أعمال بني آدم وإفساد عباداتهم والتشويش عليهم. فينبغي المؤمن يكون حريصا على التعولات الشرعية كما شرع الله له جل وعلا حتى يقيه الله من شره سبحانه وتعالى. فالأذكار من أسباب طرد الشيطان، وهكذا التعوذات الشرعية. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فنزغات الشياطين هي وساوسه، فإذا تعوذ المؤمن بالله من الشيطان الرجيم كان هذا من أسباب السلامة والعافية من مكائد عدو الله. وهكذا الإكثار من ذكر الله يطرد الشيطان. يقول الله جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قرين. فالإكثار من ذكر الله من أسباب طرد الشيطان والعافية من كيده ونزغاته، والغفلة من أسباب تسليطه. وقال تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. قال العلماء: معنى ذلك أنه وسواس عند الغفلة، خناس عند الذكر. متى غفل العبد وسوس إليه وآذاه، ومتى أكثر من ذكر الله خدس عدو الله وتصاغر وانقمع. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير الذي نعرضه لأختنا في هذه الحلقة تقول: رأيت امرأة كبيرة في السن لا تستطيع القيام من فراشها أو الحركة، وهي مصابة بالشلل. سألت نفسي كيف تتوضأ هذه وكيف تصلي؟ أردت أن أسأل سماحتكم جزاكم الله خيرا. عليها أن تتقي الله ما استطاعت، تتوضأ كما أمر الله، مقرب لها الماء، وتتوضأ إذا كانت يدها صالحتين، أو يوضئها غيرها كأبيها وأخيها أو أختها أو زوجها، لأن الله يقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. أما الاستجمار فينبغي إذا كانت تستطيع بيدها أن تستعمل الحجر أو اللبن أو المناديل حتى تنظف الدبر والقول من أثر الغائط والبول 3 مرات أو أكثر حتى يتنقى المحل من الأذى، ويكفي ذلك عن الماء. فإذا استطاعت أن تفعل هذا بيدها، يعني تطهر محل الغائط بمناديل حتى تنقي المحل من أثر الغائط 3 مرات أو أكثر، لابد من 3 وأكثر، لا يقل عن 3. وهكذا المسح للقبول 3 أكثر حتى يتنقى المحل من أثر البول. وهكذا الذكر الرجل. ولو أنه صحيح، ولو أنه سليم، ولو أنها سليمة المرأة، إذا فعلت هذا يكفي عن الماء. طيب. أما الوجه واليدان والرأس والرجلان فلا بد من الوضوء إن استطاعت من نفسها، وإلا وضأها غيرها من زوج أو خادم أو أم أو أخت أو نحو ذلك. فإن لم يتيسر لها أحد يوضئها تيممت إن استطاعت، تضرب التراب يديها وتمسح بهما وجهها وكفيها بنية الطهارة. فإن لم تستطع يممها غيرها أيضا، تسمح لغيرها، تأذن لغيرها ويقوم مقامها ويضرب التراب يديه ويمسح بهما وجهها وكفيها بالنية عنها. إذا لم يتيسر أنه يوضئها، فالحاصل أنها تتقي الله ما استطاعت في الوضوء والتيمم بنفسها أو بمن يقوم مقامها إن عجزت. وأما الاستنجاء فيكفي الحياضة أو اللبن أو المناديل، وليس من اللازم أن تستعمل الماء. فإذا استجمر الإنسان بالحجارة أو باللبن أو بالمناديل 3 مرات أو أكثر حتى أنقى المحل كفى ذلك ولو كان صحيحا، فالمريض من باب أولى. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمود أبو الحسن محمود من جمهورية مصر العربية، يقول: حيث أنني وقع مني يمين وقلت في يميني هذه علي الطلاق بالثلاث وتروح حرمانة مثل أمي وأختي، وهذا اليمين وقع علي بسبب قطعة أرض بيني وبين أخي، وحلفت اليمين على أنني لن أضع يدي على هذه الأرض، وحاليا مضطر لأني محتاج، أرجو إفتائي جزاكم الله خيرا. عليك مراجعة الفتوى لديكم في الأزهر أو مفتي مصر، وفيهما البركة إن شاء الله، فيهما الكفاية، نسأل الله للجميع التوفيق. اللهم آمين. رسالة من المستمع عبد الله من الجمهورية العراقية بغداد، بعث برسالة يقول فيها: بالقرب من دارنا يوجد مسجد كنا نصلي فيه الجماعة، وبعد مدة وجدنا أن إمام المسجد وشيخه يبتدع أمورا لا أصل لها في الدين كالدروشة وغيرها، فهل يجوز الصلاة وراءه؟ بماذا تفيدوننا وتنصحوننا جزاكم الله خيرا؟ هذا شيء مبهم. فإن الدروشة ليس لها حد معروف، لابد من بيان هذه الدروشة، ما هي الدروشة؟ هل هي بدعة معروفة أو دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، أو ما هي الدروشة؟ ما لا يمكن الجواب عن هذا إلا ببيان الدروشة. نعم. إذن في انتظار رسالة الأخ عبد الله الثاني حتى يوضح. نعم. هذا الموضوع. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: هل هناك ضرر في اتباع أكثر من مذهب من المذاهب الإسلامية المعروفة؟ فإذا اتبعت المذهب الحنفي في بعض الأمور واتبعت الشافعي في غيرها، هل ذلك جائز؟ افتونا جزاكم الله خيرا. إذا كان الإنسان طالب علم واتبع المذهب الحنفي في مسائل ظهر له أنها صحيحة وأن مذهبه أولى من غيره، ثم اتبع مذهب الشافعي أو مالك أو أحمد في مسائل أخرى ظهر أن مذهبهم فيها هو الصحيح حسب الأدلة، فلا بأس بهذا. الحمد لله. إن المؤمن حسب ما أعطاه الله من العلم يتبع الدليل وينظر في الدليل، فما قام عليه الدليل وجب الأخذ به، سواء وافق مذهب الشافعي أو أبي حنيفة أو مالك أو أحمد أو غيرهم من أهل العلم. المهم أن يوافق الدليل وأن يدل عليه آية أو حديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما بالتشهي والهوى فلا، كن يتلاعب ترى كذا وترى كذا، هذا لا يجوز، ولكن عليه أن يحرص على معرفة الدليل وسؤال العلم عما يشكل عليه. فإذا عرف بالدليل، إذا كان طالب علم عرف بالدليل أن هذا المذهب في هذه المسألة أرجح وذاك في المسألة الأخرى أرجح، فلا بأس، وإلا يسترشد بالعلماء ويستفتيهم ويعمل بما يرشد له إليه من العلم. نعم. جزاكم الله خيرا. سؤال أخير في نهاية الحلقة يقول: هل يجوز زيارة الأئمة والصالحين؟ وما هي الكلمات التي تقال عند زيارتهم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. التزار بالله سنة قربة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتزارين في والمتحابين في والمتجالسين في والمتبادلين في. فالتزار بالله في خير كثير ومصالح كثيرة، ومن أثاره سلم عليه وصافحه ودعاله كل واحد يدعو للآخر، وإذا تحدث لديه وآنسه بالحديث الطيب والمذاكرة فيما ينفعهم جميعا في دينهم ودنياهم، هذا من تمام الزيارة. وإذا أعانه على شيء مما يحتاج إليه دينه ودنياك هذا من تمام المحبة وتمام الزيارة. ولا أعلم شيئا خاصا يفعله